عرض القراءات الثلاث بالجمع لا بد فيه من استحضار متن الدرة. متن الدرة المضيئة هو نظم نظمه الإمام ابن الجزري، يعرض فيه الأصول التي اختارها هؤلاء القراء الثلاثة دون أصولهم التي وردت في قراءة أصولهم، قراءة نافع وقراءة أبي عمرو وقراءة خلف العاشر وقراءة الإمام حمزة. لا بد أن يستحضر هذه الأصول، لكن الإمام ابن الجزري لما نظم الدرة المضيئة هذا النظم المبارك ضمنه الأوجه التي اختارها هؤلاء القراء الثلاثة، بحيث أن طالب القراءات عندما يدرس هذه الدرة المضيئة يستحضر هذه الاختيارات الخاصة بكل واحد من هؤلاء الثلاثة، فلا بد له أثناء قراءته، لا بد لطالب القراءات أثناء جمعه لهذه القراءات أن يكون مستحضرا لهذه الأصول، مستحضرا لهذه الدرة، مستحضرا لهذا النظم المبارك، حتى يستطيع أن يأتي بالأوجه أو بجميع الأوجه لكل قارئ ولكل راو من هؤلاء الرواه في القراءات الثلاثة المتممة للعشرة، ومع أنموذج لعرض وجمع القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر الصغرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قرأت بإخفاء النون عند الخاء لأبي جعفر، ما دليل ذلك؟ وغنة يا والواو فز وبخاء وغين الإخفاء سوى ينغض يكن منخنق ألا. نعم أحسنت، استمر ليعقوب. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعد لأبي جعفر مع ملاحظة الهاء في وهو. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قرأت ليعقوب بالإمالة في الموضع الأول دون الثاني، ما دليل ذلك؟ دليلها من الدرة ولا تمل حز سوى أعمى بسبحان أول. أحسنت، استمر لخلف.